آية وتفسير. قال الله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. حدائق جمع حديقة، وهي قطعة من الأرض ذات ماء، سميت بذلك تشبيها بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها. مفردات القرآن للراغب الأصفهاني.